احد بعض الصحفيين الذين اقتربوا جرائم ضد الاسلام واستنزاف الاسلام هل يؤدبوا؟ نعم. هل يجوز ان يؤدبوا؟ يجب. لا. يجب ان يؤدبوا. لا تقول قبل قليل تقول لازم السلطان يؤدبوا. ايه انا ما اقول انك انت تروح تضربهم. يأدبهم من له حق التأديب. ما عليك منهم. اكتب رد عليهم. اكتب رد عليهم. أما أنك أنت تروح تأدبهم فهذا لا يجوز. لأنه يحدث فتنة. تعرف الناس. يحدث فتنة. إذا مشينا بالليل كده ذكرنا فدقينا في بيتنا. تمام. يعني مشي. لا لا يا أخي. شيخ هذه صارت يعني بعض الشباب تلثموا. إيه. ولم يعرف يعني. إيه. شاب ملتزم وضربوا. طيب ما يخالف. أنا أسألكم الآن هل يفيد هذا الضرب؟ ها؟ ما هو على كل حال قد يفيد وقد يزيد. هو نعم إذا هدد بالقتل يمكن يخاف، لكن هل لنا أن نقول نفتح هذا الباب للناس ونقول من رأيتموه مباح الدم فاقتلوه ومن رأيتموه يسب الدين في الجرائد فاقتلوه؟ هذا صعب، تصير فوضى ما لا نهاية، ويكون ما يترتب مثل ما قال أبو حنيفة رحمه الله لما قيل له في هؤلاء إنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قال لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون.